ومتى ما تفرد الصدوق أو الثقة الذي لم يعرف بكثرة الحديث بأصل الأصول ولم يحتمل هذا الحديث منهم فإن هذه علة في الحديث يكون الخبر هذا معلولا. كما تقدم تعليل حديث عائشة رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا قلنا هذا الخبر معلول وإن كان قد تفرد أبو داود الحفري وثقة